الشيخ محمد بن عثيمين؟ اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة يا شيخ للنية، اي هل يشترط، انا الان ناوي ان شاء الله اصوم شهر رمضان كامل. اي ناوي ان شاء الله اصوم شهر رمضان كامل. الله يعينك ووفقك. عند قبل صلاة الفجر من كل يوم من ايام شهر رمضان، هل يشترط تجديد النية؟ النية تكفي بأول شهر. صلاة الفجر من كل يوم من ايام شهر رمضان. اقول النية، اسمع. نعم. تكفي من اول الشهر. ها؟ اقول تكفي النية من اول الشهر. ايه. ولكن الم تعلم ان الانسان اذا جاء بالسحور ليأكل فهذه هي النية؟ ها؟ النية ايه تكفيك من اول يوم. طيب شكرا يا شيخ.